كوبي وقف السيارة مخاطر في كوبي الشيخ حلم مش عدية في كوبي مثل يحبوني خاطر في كوبي مش البيت قلوة تنية في كوبي وقف السيارة مخاطر في كوبي الشيخ الحلم مش عدية في كوبي مثل يحبوني خاطر في كوبي مش البيت قلوة تنية في كوبي عرفوا أمور المادية نسيت اثنين شيخ خاطر ملي تصور في قبي تحت الكحلة المروقة يا الأغلبي شوف فيهم مقرد كواروكش أنا وحدي وما معايا حد في قبي خلو ما تخافش رحنا معاك وما نضروكش نزلوا على جبل يتهد في قبي يوم تروح لبس غمك ما نزلوكش دايخ ماني فيهم ويلو ضيع مخي مع لبيلو وانا نحب نفيق من شيخة ما زبي وحلو بجنبي ما زالو يحبو يحطوني في قلبو نعدي في السين في الزيق والوحدة الابدي حبني على جنب نتكيلو حسني في بيلو ولتو يحكيلي في لغة سلطة قضائي بابا مش بولي خليلو نجيبو عبيلو مخي وزريع برا ان شاء الله العالمي شكون اللي معاك منين شريت شكون اللي عطاك وين تشديت نتاع شكون كي انتي خديت نانا سلعة في براك انا لحام كلها في بعضها ما تفوتش جرام الحمد لله ما لقاوش النام وفي قبي وقف في السيارة مخاطر في قبي الشيخ حلم مش عدية في قبي مثل يحبوني خاطر في قبي مش البيت قلوة تنية في قبي وقف في السيارة مخاطر في قبي شيخ الحلم مش عدية في قبي مثل يحبوني خاطر في قبي مش البيت قلوة تنية في قبي شروا علي بعملية اللغزي كي سبيتك المنصفرة في قبي ماني نعيش في الهمجية خافوا من انا كي خليتها مراروكش لله ما تايحونيش بابا اللي علمني نعيش هما اللي ما حبونيش وما حبوكش وقت الشدة ما نخليش لي في قلبي ما نخبيش ونخلو منك انتي خاطر ما فاتوكش حبي لك ما تعنينيش نلعب لوتا وما نعليش وانا مش راجل معليش كي ما قدوكش تدفع رزق ما تمشيش لعب برشا ما تبديش انتي كي ما تقطع وما ما شبهش وقف في السيارة مخاطر في قبي الشيخ حلم مش عدية في قبي مثل يحبوني خاطر في قبي مش البيت قلوة تنية في قبي وقف في السيارة مخاطر في قبي شيخ الحلم مش عدية في قبي مثل يحبوني خاطر في قبي مش البيت قلوة تنية